تحية الإخوة المنشدين اللي معنا في الجمعية وما طلعوش معنا المنصة، الفنان رشيد الوحيدي. سي عبد الرحمن العروسي، محمد بن سليمان، سي بن العلام، سي الأطراش، سي الطيب الصبري، سي الزقاري، سي بوتشار، سي الإبراهيمي. معنا بين الكل. كل القلوب إلى الرسول تميل، كل القلوب إلى الرسول تميل. Then he